الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. قد سبق أن قسمنا الطهارة حين قسمناها إلى أقسام، من يذكرنا بهذه الأقسام؟ أقسام الطهارة كيف قسمناها؟ نعم، طيب، وأيضا من يجيب يرفع يد. نعم، هناك طهارة كبرى، طهارة صغرى، هناك طهارة مائية، طهارة ترابية. أحسن. أيضا بعد ذلك كيف قسمنا؟ الطهارة إلى حسية ومعنوية، لكن هذه الطهارة هذا التقسيم يكون تقسيما شرعيا أو لغويا؟ في اللغة أو في الشارع؟ في الشارع. غيرت يعني؟ أم لك قولان في المسألة؟ نعم، إن كانت في اللغة قلنا الطهارة تكون حسية وتكون معنوية في اللغة، وكذلك في الشرع أيضا، فقد ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أخبر أن المشركين نجس، فهذه النجاسة معنوية ليست حسية، وأما النجاسة التي نتحدث عنها هنا في الطهارة فهي النجاسة الحسية. طيب، قلنا إذن أن الطهارة تنقسم إلى طهارة حدث وطهارة خبر. بعد ذلك تحدثنا عن أن أول الطهارة تكون هي الطهارة المائية، لأن الأصل أننا مطالبون باستعمال الماء، فإن عدمناه تيممنا، وإلا فالأصل الطهارة المائية. وتحدثنا عن الفرائض وعن السنن وعن المندوبات، فهذا أوان الآن الشروع في النواقض، نواقض الوضوء. قال ابن رحمه الله: نواقض الوضوء، نواقض الوضوء أحداث وذي، بول وغائط وريح ومذي، وجن وأسباب بنوم تحولات، سكر وإغماء جنون مسجلات، وقبلة ولمس به قصد، لذات أو وجدها لا إن فقد، ومسه ذكره ببطن كف أو إصبع أو جنبه بمختلف، وشك في الحدث من بعد وضوء مستيقن إن لم يناكح ينقض، والمسح موجب لغسل الذكر باللذة الصغرى كالتفكر. إذن قال: نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والنقض هو ضد الإبرام، قالوا أبرم الشيء ونقضه، فهو الإفساد، ويكون حسيا ومعنويا كذلك. فيقال نقض الغزل أي نكثه، ونقض البناء أي هدمه، ويقال كذلك نقض الدليل ونقض الحجة أي أفسدها. وهو هنا حسي أو معنوي؟ حسي، لأن الوضوء نفسه معنى، فنقضه هنا بمعنى إبطاله أو إفساده. قال نواقض الوضوء، بالنسبة لهذا الوضوء له نواقض متعددة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فنواقض الوضوء تنقسم إلى أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. هي أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. أحداث، ذكرنا قبل هذا أن الحدث في الفقه يطلق على ثلاثة أمور، من يذكرنا بها؟ ذكرنا أن الحدث في الفقه يطلق على ثلاثة أمور. نعم، على الخارج والحدث. نعم، على الخارج المطلق وعلى الحدث. أحسنت، ما اسمك؟ هو كما قال أخوكم علاء، الخارج من أحد السبيلين، والخروج نفسه والحكم المترتب على الأعضاء. عند جمهور أهل العلم المقصود هنا في النواقض، المقصود بالحدث فيها هو الخارج من أحد السبيلين، هذا عند الجمهور، أن المقصود بالأحداث هي الخارج من أحد السبيلين. الآن ستلاحظون بارك الله فيكم أن الفقه بناء يبنى بعضه على بعض، من لا يفهم شيئا في الأول لن يفهم بعد ذلك أشياء، فتنبهوا لما نقول. جمهور أهل العلم على أن الحدث المقصود به الخارج من أحد السبيلين، عند بعض أهل العلم كالحنابلة مثلا مطلق الخروج يسمى حدثا، الحدث عندهم هو مطلق خروج النجس من بدن الإنسان. ترون كيف في التفريعات بعد ذلك كيف تختلف الأحكام بناء على هذا الأصل. وأما الحكم المترتب على الأعضاء هذا ذكرنا هو الإبطال، الإبطال لما تجب فيه الطهارة كالصلاة والطواف وغيره. إذن قال المصنف هنا، فبدأ بالأحداث، قال نواقض الوضوء أحداث وذي، فسيعدد الأحداث الآن. قال نواقض الوضوء أحداث وذي، أو قبل هذا حتى تتصوروا مسألة، أولا نقول أن الأحداث المقصود بها كما قلنا هذه الثلاثة الأمور، خارج من أحد السبيلين أو الخروج نفسه أو الحكم المترتب على الأعضاء. الأسباب هي ليست أحداثا في ذاتها، لكنها تنقض باعتبار أنها قد تؤدي إلى خروج الحد، هي ليست ناقضة في نفسها لكن قد تؤدي إلى خروج الحدث. مثل ماذا؟ الأسباب، مثل الجنون، مثل النوم، مثل القبلة، مثل اللمس، كل هذه قد تؤدي إلى خروج الحدث لكنها ليست أحداثا في ذاتها. وما ليس بحدث ولا سبب مثل الردة نسأل الله السلامة والعافية. مثل الشك عند المالكية كما سيأتي تفصيله. إذن هذه هي أقسام النواقص. بدأ هو بالقسم الأول فقال نواقض الوضوء أحداث وذي بول وغائط وريح ومذي وديون. بول وغائط وريح ومذي وديون هذه كلها أحداث. ثم بعد ذلك وانتقل إلى الأسباب. إذا نبدأ بما بدأ به الناظم ونضيف ما لم يذكره إن شاء الله. أول ما ذكر قال بول. وقبل أن نبدأ في الكلام أيضا أريد أن أقدم بشيء، فأقول أن هذه الأحكام مثلها مثل أحكام الاستفاضة والاستجمار وما أشبه، كل هذا مما يتعين على كل مسلم أن يعلمه، يتعين وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعلمه، فهذا من فروض الأعيان ومن العلم الذي لا بد أن لا يجهله أحد من المسلمين، لأنه لا بد له من دخول الخلاء، ولا بد له من الصلاة، ولا بد له من الطهارة، فإذا جهل هذه الأحكام لم يحذر بجهله فيها، وليس له عذر أمام الله تبارك وتعالى أن جهل ذلك، كما لم يجهل كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يتكسب، فلا بد عليه أن لا يجهل مثل هذا. وقد يمنع بعض الناس من هذا أشياء، وهي في الحقيقة جماعها في أمرين ذكرهما مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى فيما ذكره البخاري معلقا في صحيحه، أن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى يقول، فهو أحد سادات التابعين القراء تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: لا ينال العلم مستحي ومستكبر، لا ينال العلم مستحي ومستكبر. فأما المستكبر فقد قلنا وذكرنا قبل هذا أن المستكبر ما يمكن أن يتواضع للعلم، والذي لا يتواضع للعلم لا يناله، لأن العلم لا يذل لأحد. وأما الحي فالحياء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود على كل حال، الحياء كله خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي إلا بخير، لكن الحياء في مثل هذا مذموم، قد يكون بعض الحياء مذموما، وهذا الحياء المذموم هو الحياء الذي يمنع عن أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعلم ما يجب عليك أن تعلمه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنحن الحياء أن يتعلمن ما يجب عليهن من دين الله جل جلاله. فلذلك بعض هذه الأمور قد يتحرج الإنسان أن يسأل عنها مثلا، أو أن يعني يتكلم فيها، فنقول أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم مثل هذا حتى لا يفوته، لما ذكرنا من أنه فرض عين. هذه مقدمة سيرة بين يدي البحث حتى نشرح إن شاء الله. إذن أول ما ذكر الناظم قال بول. أريد أن أقسم أيضا الأحداث هنا تقسيما معينا، فنقول أن الأحداث تنقسم إلى خارج من القبل وخارج من الدبر، ما يخرج من القبل وما يخرج من الدبر. وهذا الخارج إما أن يكون طاهرا أو يكون نجسا، وإما أن يكون معتادا أو غير معتاد، وإما أن يكون جامدا أو يكون سائلا أو يكون ريحا. هذه هي أنواع الخارج جملة. واضح إلى حد الآن؟ لا يوجد شيء معقد، لكن لابد أن تستحضروا كل هذا الذي نذكره في أثناء الكلام. طيب، البول هذا خارج، هل هو نجس أم طاهر؟ نجس. سائل أم جامد أم ريح؟ معتاد أم غير معتاد؟ واضح إذن، ظاهر الآن ما نتكلم فيه. هذا البول ناقض للوضوء بإجماع، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط شامل للبول والغائط، لأنه إذا خرج إلى الخلاء في الغالب يجمع بينهما الإنسان. ويدل على أنه ناقض أيضا الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد في مسنده وغيرهم من حديث عاصم بن أبي النجود الأسدي عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة. فيريد أن يقول أن الخفافة لا تنزع من إلا من الجنابة، ولكن هذا بقية الحديث قال: ولكن من بول أو غائط أو نوم. دل هذا على أن البول والغائط والنوم ناقض للوضوء وليس بناقض للغسل، فهذا يدل على أن البول إذن هذا محل الشاهد هنا ناقض، هذا الدليل على أن البول ناقض. وعلى العموم لا خلاف في هذه المسألة. طيب، هذا البول الخارج اتفقنا نحن على أنه هنا معتاد، لكن قد تأتي حالات يكون فيها هذا البول غير معتاد. مثل ماذا؟ مثل السلس مثلا. سلس البول أن يستمر البول مع الإنسان يتقاطر معه بحيث لا يبقى وقت للصلاة، لا يوجد على مدار اليوم وقت يمكن أن يصلي فيه دون أن يتقاطر هذا البول منه. هذا الأصل فيه أنه منتقض الطهارة، لكن لما كان هذا فيه مشقة، لأنه ما يمكن أن يرفع هذا، هذا شيء خارج عن طوقه، وإذا خرج الشيء عن الطوق خرج من التكليف، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول جل جلاله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فإذا هذا إذا خرج عن الحد المعتاد أصبح له أحكام. فهذا السلس إما أن يستمر كما قلنا طيلة اليوم بحيث لا يكون هناك وقت للصلاة أصلا، فهذا لا يكون ناقضا مطلقا، وحينها يتوضأ لكل صلاة ويصلي ما شاء حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى فيتوضأ مرة أخرى، لكن عليه أن يتوضأ لكل وقت، يتوضأ لكل وقت. واضح؟ التعبير بيتوضأ لكل صلاة خطأ شائع، لا يقال يتوضأ لكل صلاة، يقال يتوضأ لكل وقت، لكل وقت من أوقات الصلوات الخمس، فهمتم؟ ويصلي بعد ذلك ما شاء له أن يصلي. هذا الخارج ليس معتادا، لكن هل كل خارج غير معتاد هنا لا ينقض؟ نقول لا. إذا كان يستمر معه هذا الخارج لكنه يجد وقتا لا يخرج منه يمكنه أن يصلي فيه، هذا في هذه الحال يصبح ناقضا عليه، في هذه الحال السلس يصبح ناقضا عليه، لأنه لا يستمر معه طيلة الوقت، قد يستمر معه أغلب الوقت لكنه ليس كل الوقت، فحينها يصبح ناقضا. لاحظتم هذا الفرق هنا؟ وهذا السلس يكون في البول والغائط والريح والدم، جيد، في كل الخارج. إذن هذا الأول. قال بول وغائط. والغائط في أصل اللغة هو الأرض الهينة اللينة السهلة. الأرض الهينة اللينة السهلة، لأنه في الأصل كانوا يقصدونها للخلاء، كانوا يقصدون مثل هذا النوع من الأرض للخلاء أرحمك الله. فسمي الحال باسم المحل، سمي الخروج إلى هناك بالغائط، وهذه كناية. فعلى العموم الغائط أيضا بإجماع ناقض من نواقض الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. بول وغائط وريح. طبعا الغائط هذا طاهر أو نجس؟ نجس. معتاد ولا غير معتاد؟ معتاد. وجامد أو سائل أو ريح؟ جامد. سائل؟ لا، أنت مريض بالإسهال. لا، المعتاد إذا كان معتادا فهو جامد في الأصل. نعم، وحتى السائل جامد، هذا ليس سائل. اكتب سؤالك واجيب. اذا غائط وريح. الريح الان طاهر ولا نجس؟ لابد أن تتعلموا شيئا، حين لا تعرفون تجيب لا تجيبون، فهمتم؟ لا يوجد إنسان ولد يعلم، ولا إنسان ينزل عليه وحي من السماء إلا الأنبياء المرسلون، ولا أحد يلهم هكذا. بعض الناس للأسف ما يمكن أن يعرف هذه المعلومة البسيطة، لا يمكن أن يفرق بين ما يعلم وما لا يعلم. تصوروا برغم ظهور الشيء يعني حسب رأيي، لكن بعض الناس لا يفرق بين ما يعرفه وبين ما لا يعرفه، وهذا أول طريق يعني ترفع به بعض الجهل عن نفسك، أن تتعلم أنك تجهلها. فإذا لم تتعلمه قبل هذا يا أخي لا تتوقع أن ينزل عليك، أو لو وافقت الصواب عرضا فأنت لست بمصيب، فهمتم؟ فأنت الآن لو سألت أحدكم ما الدليل على أنه نجس، من يجيبني؟ وهل كل ما خرج من السبيل نجس؟ وهل الرائحة تدل على النجاسة؟ كيف؟ ما أنتم الآن تستدلون على ماذا؟ تستدلون على أنه نجس ولا على أنه طاهر؟ يا أخوان أنا قلت أعطوني دليل على أنه نجس. الله المستعان. أنا أفضل أن تسكتوا، بارك الله فيك. جيد، اسمعوا ثم بعد ذلك نتفق على أشياء. إذا ما أريد أن أوصله أنه إذا لم تكن تعلم فتصمت يكون أفضل لك، لأن هذا قد يشوش ذهنك أيضا، أحيانا تظن أنك تعرف معلومة فتستنكر أحيانا ما تسمع، وإذا به هذا الذي سمعته لا تدري من أين حصلته أصلا. وكثير من الناس يعني أدلتهم يقال وقيل أشياء من هذه، وهذه صيغ تمريض كما تعلمون عند المحدثين، يعني إذا أراد المحدث أن يضعف الحديث أو يبين لك أنه ضعيف، وما يريد أن يذكر أنه ضعيف يقول لك وقيل وذكر يقال ما تدري من، وهذا غالب يعني علم الناس اليوم، تنبهوا بارك الله فيك. إذن هذا الريح ليس بنجس، ليس بنجس أولا لأن الأجرام هي التي تنجس أصلا، هذا الريح هذا ما ينجس، ما ينجس الهواء، الهواء لا ينجس، فهمتم؟ هذا أولا. وثانيا أننا لم نؤمر بالاستجمار منه، لو كان نجسا لاستجمرنا منه، مع أن نستجمر من البول ومن الغائط ولا نستجمر من الريح، فهو طاهر. طيب يبقى معتاد ولا غير معتاد؟ معتاد. سائل ولا جامد ولا ريح؟ ريح طبعا. ريح إذن، وبول وغائط وريح ومذي. المذي هذا يقال مذي ومذي على وزن ضبي وعلى وزن فعيل، قال مذي على وزن فعل ومذي على وزن فعيل، وهو ماء لزج ذو لزوجة يخرج عند الشهوة الصغرى بالإنعاض، يخرج عند الشهوة الصغرى بالإنعاض قبل الجماع أحيانا أو شيء من هذا. والودي أو الودي أيضا مثله، سواء يأخذ الوزنين، هو كذلك ماء لزج لكنه أخف من المذي في اللزوجة، وهو يخرج في العادة عقب البول أو يخرج أحيانا وحده في حالة إطالة الجلوس أو التعب الشديد أو إطالة السهر أو شيء من هذا القبيل. هذا الودي. طيب الآن نعود مرة أخرى من البداية، هذه الآن تعريفات أولية ثم نعود من الأول. البول والغائط قلنا طبعا هذه كلها يكون فيها سلس، هذه كلها يكون فيها سلس. وإذا نذكر حكما لأن له علاقة بالسلس، منه عليه قاس السلس، والناظم لم يذكره هنا لأنه هو في الأصل بوب بابا للحي، لكن السلس هذا مقيس على ماذا؟ على الاستحاضة. الاستحاضة المرأة المستحاضة هي المرأة التي يتواصل معها الدم بعد العادة، بالنسبة للمرأة المعتادة طبعا. المرأة المعتادة إذا بلغت آخر أيام عدتها، تكون تعتد بخمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام مثلا، آخر يوم استمر معها الدم، إذا كانت هذه الحال فإنها قد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، فهل أدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا عرق وليست بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة. جيد؟ المقصود بتوضئي لكل صلاة هنا أن تتوضأ لكل ماذا؟ لكل وقت كما ذكرنا، تتوضأ لكل وقت بحيث يمكنها أن تصلي النوافل القبلية والبعدية والسنن وما شاءت من صلوات بوضوء واحد، فإذا جاء وقت الصلاة التي تليها لابد أن تغسل الدم، تغسل الدم وتعيد الوضوء وتصلي مرة أخرى ما شاء. فهذا قاس عليه السلف لأنه نفس الحكم، نفس المسألة، خروج نجس من أحد السبيلين، خروج نجس من أحد السبيلين. قلنا النواقض ما هي؟ بارك الله فيك. أحداث وأسباب إلى طيب، نحن الآن نتحدث عن الأحداث، إذن هذا حدث ولا لا؟ حدث ولا لا؟ لا ما الأخوة يسبقون أحيانا، يريد أن يجيب السؤال الثاني، أجبني عن السؤال الأول ثم تعد، حدث أم لا؟ حدث، تقول نعم أولا، ثم بعد ذلك، طيب، لماذا هو حدث؟ لأنه خارج من أحد السبيلين، لأنه خارج من أحد السبيلين، لاحظ بارك الله فيك. طيب لما كان خارجا من أحد السبيلين كان حدثا. الحنابلة يقول لك لا، هذا ليس خارجا من أحد السبيلين. وأنت لو تأملت الآن لوجدت أن هذا الخارج ليس خارجا من أحد السبيلين. بارك الله فيكم، ما أريد أن أكرر كثيرا، أسكتوا أسكتوا أسكتوا، ما أحتمل أن يتكلم أحد وأنا أذهب، لذلك تسكتوا. الخارج هذا ليس خارجا من السبيل. السبيل هو قلنا ماذا؟ السبيلان هما سبيل البول وسبيل الغائط. هذا ليس خارجا من سبيل البول، هذا خارجا من الفرج. الفرج موضع الجماع، ليس هذا سبيل البول، فإذا هو ليس خارجا من السبيل. فهمتم؟ لما كان ليس خارجا من السبيل قال الحنابلة هذا مطلق خروج نجس. فهمتم الآن؟ قالوا هذا مطلق خروج النجس، متفقون أنه الدم هذا نجس، هذا بإجماع عند الجميع. لذلك الحنابلة يقيسون عليه مطلق خروج الدم مثلا من جسم الإنسان، خرج الدم من أي نواحي جسمك انتقض وضوءك عندهم. فهمتم؟ بالنسبة للذي يرى هذا خارجا من أحد السبيلين قال لا، هو وإن كان ليس خارجا من سبيل البول لكنه حاذاه وقاربه جدا. فالمسألة مشعرة بأن العلة هي في خروج الدم من ذلك الموضع وليس من كل موضع، وهذا قول الجمهور. فهمتم الآن الخلاف هنا؟ هذا بعد ذلك بارك الله فيكم تتفرع عليه أشياء كثيرة، منها مثلا الرعاف، الصديد، كل دم خارج من جسمك من أي نواحي كان، من أي نواحي خرج نجس بعد ذلك. سيأتي معنا بعض التفريعات الآن حين نتكلم عن الخارج من غير السبيلين ما حصل. هذا كله لابد أن يكون في ذهنك، فلا بد أن تتأصل في هذين الأصلين. أول أن البعض الذين رأوا أن الخارج أن الحدث هو الخارج من أحد السبيلين فقط، هذا هو الحدث الخارج من أحد السبيلين، رأوا أن حديث الاستحاضة هو خروج نجس من أحد السبيلين. نعم هو في واقع الأمر غير خارج من أحد السبيلين، لكنه قالوا أن العبرة بخروجه من القبل مطلقا. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا في واقع الأمر ليس خارجا من أحد السبيلين، إنما هو نجس خارج من البدن مطلقا، فقاسوا على هذا الأصل. فهمتم الآن الأصلين؟ طيب إذن نتحدث مرة أخرى. إذن البول هذا بالنسبة إذا كان مستمرا كما ذكرنا يأخذ حكم الاستحاض. لماذا؟ لأنه سيقاس. كيف سنقيس؟ نقول هذا لا سلس، نعم هذا نجس خارج من أحد السبيلين، وهذا السبيل هو السبيل القبل، فهو خارج من أحد السبيلين ومستمر بحيث لا يكون معه وقت للصلاة، إذن يأخذ حكم الاستحاض. كما ترون الآن هذا كله قياس، هذا كله قياس. النص ورد في من؟ في المستحاضة. هذا كله مقيس عليها. كذلك بالنسبة للغائط وكذلك بالنسبة للريح. وطبعا هذه الثلاثة متفق عليها بإجماع، البول والغائط والريح. ودليل كون الريح ناقضا حديث في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه. خرجوا في موضع الأول من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، في موضع الثاني من طريق شيخ إسحاق بن نصر، وأخرجه مسلم من طريق شيخ محمد بن رافع، كلهم عن عبد الرزاق بالإسناد المتقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في بعض طرق الحديث عند البخاري سئل أبو هريرة رضي الله عنه، سأله رجل من حضرموت، رجل أعجمي، طبعا أعجمي ليس مقصود أنه لا يتكلم العربية مطلقا، أعجمي في أصل اللغة هو الأعجمي، هو الذي لا يبين الكلام لا يفصح، لأنه هو يخاطب أبا هريرة هنا بالعربية لكنه لا يفصح. قال: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ ما هو الحدث؟ قال: فساء أو ضراء. ففسره رضي الله عنه بالريح هنا، فهذا ناقص أيضا. بالنسبة للريح هنا هناك تفصيل، المعتبر في الريح هو الرائحة أو الصوت، الرائحة أو الصوت. فإذا أحس بحركة في دبره فلم يسمع صوتا ولم يشم ريحا لا يعتبر به، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. بعض الناس يقول لك: أنا متأكد أني أحدث لكني لم أشم ريحا ولم أسمع صوتا. أقول له: أنت لست متأكدا، لا يمكنك أن تتأكد إلا إذا شممت الريح أو سمعت الصوت، لأن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الشيطان يأتي خاصة في الصلاة. طبعا الحديث نفسه وارد في الصلاة، الحديث أهل العلم يقولون أنه عام، المالكية يرون أنه مخصص بالصلاة، فيقولون يبني على اليقين إذا كان في الصلاة، فإذا كان في الصلاة لا ينصرف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإن الشيطان ينفخ بين إليتي أحدكم في الصلاة يلبس عليه أمر دين. فهمتم؟ وطبعا الجواب جواب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء على مقتضى الحال، لأن السائل سأل عن الصلاة، لكن الحكم عام في الأصل، هذا هو الذي يترجح أن الحكم عام، ولكن المالكية خالفوا هنا لأنهم يخالفون في أصل الشك كما سنأتي في حين نتحدث عن الشك، هذا فيه تفصيل بالنسبة للمالكية. لكن على العموم نقول أن المعتبر في الريح هو أن يجد أن يسمع الصوت أو يجد الريح، فإذا وجد حركة ولم يسمع الصوت ولم يجد الريح لا يعتبر بها، يستمر في صلاته ويستمر على اعتقاد أنه طاف وأن طهارته لم تنتقض. طبعا الصوت أيضا لا بد أن يكون صوت الخارج، لا بد أن يكون صوت الخارج. طبعا بعض المعاصرين ذهب إلى أنه إذا وجد الصوت مطلقا في البطن انتقض وضوءه، وهذا خطأ، لأن العبرة بالخارج، أن يجد الحركة في دبره مع الصوت، لا ما يوجد في البطن، أن هذا الحركة في داخل البطن هذه من الغازات وما إلى ذلك أحيانا تصدر المعدة أصواتا، هذه لا عبرة بها لأنه لا خارج أصلا، ونحن اتفقنا أصلا أن الحدث ما هو؟ طيب يريد أن تبقوا دائما منتبهين، ما ينام أحد، الحدث الخارج من أحد السبيلين. طبعا الأصل أن أكتبها هنا بالعريض، لكن ما أحب هذا، أنا أحب أن تكون الأذهان من يعني مستيقظ. فإذا إذن هذه الحركة التي في البطن من من من داخل ووجدت لها الصوت، هذا لم يخرج شيء، فما يطلق عليه حدث أصلا. فهمتم؟ واضح إلى هنا. طيب كيف بول وغائط وريح ومذي؟ المذي عرفناه، وهو ماذا؟ جيد، هذا يخرج عند الشهوة الصغرى بالإنعاط، قلنا يخرج عند الملاعبة أو مقدمات الجماع أو شيء، يخرج مثل هذا الماء. ما الذي يلزم منه؟ يلزم منه غسل الذكر كله بنية، هذه تسمى الجنابة الصغرى، فيلزم منه غسل الذكر كله بنية. واختلفوا هل يلزم غسل الذكر مع الأنثيين أو غسل الذكر فقط. الراجح أنه يلزم غسل الذكر كله. الدليل على هذا حديث الحديث الصحيحين من حديث محمد بن حنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا نزاء وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يأتي في ذهن بعض الإخوان هنا أن علي استحي من السؤال، لا، قال: وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأنه كان متزوجا من فاطمة رضي الله عنها، فهو لم يستحي من السؤال عن الحكم الشرعي، وإنما استحي أدبا، وثم أصلا هو لم يمنعه حياؤه من أن يسأل، ولذلك قال: فأمرت المحداد ابن الأسود فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. في رواية جاء: يغسل مذاكره ويتوضأ. لهذا وقع الخلاف، هل يغسل الذكر مع الأنثيين أو يغسل الذكر فقط، لهذه اللفظة يغسل مذاكره. إذن يجب من المذي أو المذي غسل الذكر كله مع النية. ليش نقول مع النية يا أخوان؟ أنه كما ذكرنا هذا يعتبر جنابة صغرى، ليس كالاستنجاء، الاستنجاء لا يلزمك فيه نية، إزالة الخبث ذكرنا أنها لا تفتقر إلى نية مطلقا، واضح؟ هنا هذا يشبه أن يكون غسلا لكنه ليس غسلا، لذلك سماها الفقهاء بالجنابة الصغرى لأن غسله يفتقر إلى نية، فلا بد أن يغسل ذكره ويتوضأ بعد ذلك للصلاة. الودي هذا حكمه حكم البول، لا يختلف عن البول في شيء، حكمه حكم البول، فيستنجى منه فقط ويتوضأ، فهو لا يلزم منه غسل الذكر بل ها الغسل. طيب الآن نمر إلى بعض التفريعات. إذا كان الخارج طاهرا ليس نجسا، إذا كان الخارج من أحد السبيلين طاهرا ليس نجسا، هنا للعلماء قولان، منهم من رأى أن خروج الطاهر ينقض الوضوء لأنه يعتبر بالخروج من أحد السبيلين، يعتبر بكل خروج، كل ما خرج من أحد السبيلين يعتبر عنده ناقضا، لكن جمهور أهل العلم على أنه إذا لم يكن نجسا فإنه لا يعتبر ناقضا. طبعا يتفرع على هذه المسألة مثلا مسألة لو خرج مثلا الدود أو الحصى، إنسان مبتلى مثلا بمرض الكلى فخرج منه الحصى من قبله أو من دبره، هذا هل يعتبر ناقضا أو لا؟ لا لا ما تجيبون. الذي يرى أن طبعا لسنا في حصة الرأي والرأي الآخر هنا، يعني هنا علم بارك الله فيكم، نريد إجابة صواب أريد إجابة خطأ بعدها إجابة خطأ بعدها إجابة صواب فيضيع الذي يرى أن مطلق خروج الخروج هذا يعتبر ناقضا، يرى أنه إذا خرج الحصى أو خرج دود يراه يرى وضوءا تقط. بالنسبة للذي يرى أن لابد أن يخرج النجس يرى أن الحصى والدود ليس ناقضا في نفسه، لكنه يفصل هنا فيقول: إن كان رطبا، إن كان رطبا فهذا يدل على أن فيه نجسة لأنه خارج من سبيل البول أو من سبيل الغائط، فهذا ينقض عليه لا لذاته وإنما لهذه الرطوبة التي فيه، لأن هذا الدود وهذا الحصى أخرج النجس، فهمتم؟ فليس هو الدود نفسه أو الحصى نفسه هو الذي نقض عليه. يتفرع على هذا أيضا بعض المسائل أخرى مثل في المعاصرة، مثلا لو أدخل الطبيب المنظار في دبر المريض مثلا أو في قبله فأخرج هذا المنظار، إذا سمعتم من يفتي مثلا بأن هذا ينقض وضوءه فلا تستغرب، لأنه مخرج على هذه القاعدة التي ذكرناها، على هذا الأصل الذي ذكرناه. لكن الأصل عندنا أنه إذا لم يكن رطبا وإذا لم يخرج معه النجس فلا ينقض عليه. فهمتم يا إخوان؟ رأيتم كيف أنه لا يوجد أحد يعني يتصور مسألة هكذا ويختار؟ لا، المسألة فيها أصول، فالذي أصل أصلا هنا يبني عليه فيما بعد، ويستجده يبني على ذلك الأصل في كتاب البيوع وفي كتاب الطلاق وفي كتاب الأيمان وفي كتاب النكاح وفي كل الكتب، لا يأتي يوصل أصل هنا وينقضه في باب آخر. لذلك بعض إخواننا نشاهد منهم مثلا الذي يقرأ هذا، الذين يأخذون المطويات والفتاوى القصاصات هذه، يقرأ للشيخ فلان والشيخ فلان يؤصل أصلا في مسألة فيأخذ منه فتوى في هذا الباب، ثم يأتي فيأخذ فتوى عن الشيخ فلان في باب آخر، تجد أن هذه الفتوى تنقض الأصل الذي كان في ذلك الباب. لهذا يا أخوان نقول مسألة التمذهب ليست هي مسألة أديان، إنما هي مسألة ضبط فهمك، يكون لك أصول ترجع إليها، ما تبني في باب وتنقض في باب، فهمتم؟ لكن ليس معنى هذا أن صاحب مذهب معصوم أو أنه لا يخطئ أو أن ما جاء به هو الصواب ولا صواب غيره، لا. وبعدين مسألة أخرى أريد أن أنبه عليها في مسألة المذاهب مرة أخرى، ولا شك دائما سأعيد في هذه المسألة، في مسألة المذاهب يا إخوان لا يقول لي أحد هذه فيها نص، لأن إذا كان فيها نص إذن لا يوجد مذهب أصلا، إذا كانت المسألة فيها نص فلا يمكن لأحد أن ينسبها إليه، إذا كانت المسألة فيها نص فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج أن تقول لي هذا قول مالك وقول أبي حنيفة وقول قول من؟ قول الرسول. هذا المذاهب في الاجتهاد، يعني في المسائل التي لا نص فيها، المسائل التي نحتاج فيها إلى قياس، نحتاج فيها إلى نظر استنباط، فهمتم؟ هنا يدخل المذهب، وهنا نقول هذا مذهب فلان وهذا مذهب فلان، هذا قول بعض أهل العلم وقول فلان. أما المسألة التي فيها نصوص فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الواضح الذي لا يحتمل غيره انتهى، هذه لا فيها لا مذهب مالك ولا مذهب أبي حنيفة ولا مذهب أحد، واضح هنا؟ طيب نعود إذا بالنسبة هذا قلنا لخروج الطاهر وخروج النجس. طيب بالنسبة للمعتاد وغير المعتاد، الحصى والدود هذا معتاد ولا غير معتاد؟ طبعا هذا غير معتاد. طيب إذا كان هذا غير معتاد فكيف نقول أنه ينقض عليه؟ لماذا قلنا أنه ينقض عليه مع أن هذا شيء غير معتاد؟ معي في الإشكال أولا أم لا؟ فهمتم ما المشكلة أصلا قبل أن نحلها؟ واضح؟ طيب ما المشكلة؟ مشكلة أنه غير معتاد؟ هذا الذي يقوله أنا، لكن أنا أسألك لما هي مشكلة أصلا؟ نعم؟ لا لا لا، هذا فصلنا فيه الآن، فصلناه في الطاهر أو غير طاهر. لو كان هو نجسا هذا لا يختلف أحد فيه، إذا كان هذا الخارج نجسا لا نختلف جميعا فيه أنه ناقض، الجميع متفقون على أن الخارج النجس هذا ناقض، لكن الآن نختلف في إذا كان طاهرا. إذا كان طاهرا البعض يرى أنه إذا خرج فهو ناقض، البعض قال لك لا أفصل، إذا كان هذا الخارج رطبا معنى ذلك أنه ماذا؟ أخرج نجاسة، فحينها يكون ناقضا لا لذاته إنما هو ناقض لماذا؟ لهذه النجاسة التي أخرجها. واضح هنا؟ انتهت هذه المشكلة. الآن جئ المشكلة الثانية، قلنا هذا الخارج نفسه أصلا غير معتاد، غير معتاد. وبالنسبة للمستحاضة نحن قلنا لماذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم عنها الحرج؟ لأنه غير معتاد أصلا، هذا غير معتاد، ليست لذلك هي استحاضة، استفعال من الحيض. العادة خرقت هنا، خرمت، لكن نقول أن هذا ليس في حرج، بارك الله فيك. الآخر فيه حرج، والدين جاء لرفع الحرج، لكن هذا ليس في حرج إلا إذا تكرر عليه. لو تصورنا الإنسان يتكرر عليه خروج الحصى أو خروج الدود، هذا مسألة أخرى يصبح سلف، فهمتم؟ لكن هو هنا رغم كونه غير معتاد فلا ينقض لكونه لا حرج فيه. واضح؟ واضح. جيد. طيب الآن نأتي إلى مسألة أخرى تشريعية. إذا كان الخارج نجس لكنه خرج من غير سبيل البول أو سبيل الغائط، إنسان قدر الله تبارك وتعالى ابتلاه أن مثلا انسدت مقعدته أو انسد سبيل البول مطلقا بحصرة أو شيء من هذا، فيغيرون له مجرى البول أو مجرى الغائط، فيقربون ثقبا يخرجون منه الفضلات، هذا هل ينقض عليه أو لا ينقض عليه؟ الآن لاحظوا اختلف أهل العلم، كيف سيختلفون؟ الأصول التي معكم ما زلتم تتذكرونها؟ طيب الأول قال لك هذا لم يخرج من أحد السبيلين، أليس كذلك؟ ليس خارجا من أحد السبيلين، إذن لا ينقض. بعض أهل العلم قال لك لا، الحنابلة مثلا هنا ليس عندهم إشكال أصلا، لأنه هو مطلق الخروج عنده ينقض، فهمت؟ طيب لكن الذين يرون أنه الخارج من أحد السبيلين هؤلاء اختلفوا، بعضهم بقي مع الأصل والبعض قال لك لا، الأصل أن هذا المخرج الجديد يأخذ حكم المخرج القديم. واضح إلى هنا؟ طيب هؤلاء أنفسهم اختلفوا في ماذا؟ في هذا الثقب الذي سيسقط، أين هو؟ فصل بعضهم فقالوا إن كان تحت السرة ينقض، فوق السرة لا ينقض. ليش؟ قالوا لأنه إن كان تحت السرة يعني تحت المعدة، يعني هو في الخارج من المعدة، هذه هي الفضلات، إن كان فوق المعدة قالك لا، هذا يكون من قبيل القيف والقلف، خارج من فوق، وهذا لا ينقض عنده. فهمتم الآن؟ طبعا ما أحب هذا الذي سأقوله، لكن لا بد أن نقوله، وهو أن هذا القيد الذي اشترطوه على حسب فهمهم رحمهم الله، لأنهم كانوا يظنون أن السرة لأن البطن هي هناك، ذلك هو الوعاء، لكن الصواب أنه هو جهاز هضمي، وعملية التحلل هذه ما يمكن الجزم بها في أي المناطق فقط، يعني مثلا الدهون قد لا تهضم إلا في الأمعاء الغليظة، غيرها يهضم في البلعوم، بعضها يهضم من الريق أصلا، فهمتم؟ كالسكريات ولذلك يعني تذوب بسرعة شديدة. فلذلك نقول الأصل أنه إذا كان الخارج من الفضلات هذا هو الذي ينضبط، لأنه الذي ينضبط هو هذا، إذا كان الخارج من الفضلات كان بولا ظهر أنه تغير أصبح بولا أو غائطا فهو ناقض، سواء كانت الفتحة من أعلى أو من أسفل، فهمتم؟ طيب هنا تأتي معنا مسألة أخرى يا أخوان، لو كان هذا الخارج، أحيانا يكون بعض المرضى نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، يكون معه هذا الكيس محمول، ستتفرع عليه أصلا أيضا أحكام في الصلاة، لأن هذا حامل للنجاسة، فنرى في الصلاة أيضا إذا كان حامل للنجاسة كيف تكون الأحكام. لكن بالنسبة له أحيانا تكون الفتحة التي يفتحونها في المثانة مثلا هذه يقطر منها البول باستمرار، يعني هو لا يتحكم، ليس عنده تحكم، إنما البول يقطر باستمرار، دائما يقطر، هذا هل يأخذ حكم السلس أو لا يأخذ حكم السلس؟ ليش لا؟ لا يأخذ يعني. طيب يأخذ نعم، لأنه مستمر، لأنه مستمر فيأخذ حكم الثلث. لكن طيب هذا كيف يعرف أنه انتقض وضوءه؟ يعني بارك الله فيكم، انظر الآن، هو قد يكون هذا التقاطر مستمر. لابد أولا قبل أن تتحدثوا في الشرع أن تتصور أصلا المسألة في الواقع. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول أن الأحكام الشرعية هي مبنية على مقدمتين كبراهما الحقيقة الشرعية وصغراهما تصورك للواقع أصلا. إذا لم تتصور الواقعة ما يمكنك أن تبني حكم الشرع. يعني أنا الآن أقول لك هذه الصلاة باطلة، أنت هنا لابد أن تتصور شيئين. تتصور أولا معنى الصلاة، كيف تكون الصلاة. إذا لم تتصور الصلاة لا يمكنك أن تتصور الصلاة الباطلة، فهمت؟ فلابد أن تتصور الصلاة كيف هي. بعد ذلك لابد أن تتصور هذا الخطأ مثلا الذي وقع فيه ما هو. أقول لك هذه الصلاة باطلة مثلا لأنه انكشفت عورته فيها، أو لأنه صلى إلى غير القبلة أو شيء. هذه قضية واقعية يعني تراها أنت، فهمتم؟ فلابد أن تتصور المسألتين. الآن لابد أن نتصور أولا هذه الحالة. الرجل عنده هذا الكيس مربوط بالأنبوب في المثانة، يتقاطر منها باستمرار البول مثلا، لكنه لا يعدم أحيانا أن يبول هو نفسه فيخرج الخارج بالكمية المعتادة في البول ولا يتقاطر. هنا هذا بال، فهذا انتقض وضوءه قطع. ليش؟ لأنه خرج بالكمية المعتادة. لاحظتم هذه كلها الآن ما هي أحكام، لأنه هذه ما كانت تتصور في القديم، لما يعرفون الثلث ويعرفون البول في الأحوال العادية. أما هذا فهي حالة استثنائية. القطارات هذه أيضا أنواع، منها أنواع أحيانا يمكن للطبيب أن يتحكم فيها، يغلق، يمكن أن يغلقها. البعض الآخر لا يمكن أن يغلقها، بل القطارة تكون في المثانة مباشرة فينزل البول باستمرار لأنه لا يمكن أن يتحكم فيها. نقول طبعا هنا قاعدة، إذا كان لا يتحكم فهذا وقع في المشاق. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهمتم؟ فهذا يدخل في الثلث. لكن إذا خرج منه البول بكمية معهودة، هي الكمية المعهودة في البول يعتبر هنا ناقضا عليه. لاحظتم؟ إذا كان المتقاطر هذا مستمرا معه فذلك يأخذ حكم الثلث. الذي يأخذ حكم الثلث ماذا يتوجب عليه أن يفعل؟ يتوضأ لكل وقت فقط. هذا لا يطلب القاطر معه مستمرا فإنه يأخذ حكم الثلث، يتوضأ مرة واحدة في كل وقت. لكن إذا خرجت منه الكمية المعهودة ماذا يصنع؟ يتوضأ، يعتبر أنه انتقض وضوء. هذا واضح. نعم. لا هذا لا علاقة له بموضوع أصلا. نعم فهمت، لكن لا علاقة له بموضوع. لا يقول لي أحد إن كان في استطاعتي، إنه هذه سأقولها لك أنا في كل حكم. هات أي حكم تريده أقول لك إن كان باستطاعتي لا تشرب الخمر، إن كان في استطاعتي لا تأكل الخنزير، إن كان في استطاعتي. طبعا هذا أصل شرعي، كل الأحكام مربوطة بالاستطاعة. لكن هذه ما نفصلها، ما نفصله، نفصل الحكم لوحده بارك الله فيه. وتعبت من تكرار. طيب نسأل الله تبارك وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه. أمه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. أول ما عرفنا به الحدث، السائل يقول أول ما عرفنا به الحدث هو النجس الخارج من السبيلين، وذكرنا الريحة في باب الأحداث وهو غير نجس، وما هو سبب الاختلاف بين الحنابلة والجمهور في مسألة اعتبار مطلق خروج النجس؟ طبعا هذا أجبنا عنه، سبب الاختلاف بين الحنابلة والجمهور في مسألة اعتبار مطلق خروج النجس أجبنا عنه. لا، لماذا اختلفوا؟ نعم نعم، في المسألة هي في فهم حديث المستحاضة، والبعض نظروا إلى أنه خارج من السبيل، والبعض رأى أن هذا ليس خارج من السبيل، أن هذا ليس سبيل البول. أما كونه الحدث هو النجس الخارج من السبيلين، هذا يا أخي على التغليب، لأنه غالب هذا الخارج سواء كان بولا أو غائطا أو مذيا أو وديا أو استحاضة أو حصن أو دودا أو عفوا ليس حصن دود، أو هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر نجسا. فلذلك كان الغالب هو خروج النجس، لكن هذا الريح، ولذلك هو الريح نفسه يختلف في الحكم، فكل هذه إما أن تستنجي منه أو ترفع الجنابة الصغرى كما ذكرنا، تغسل المذاكير وما إلى ذلك، بخلاف الريح لا تستنجي منه، خلافا لقول بعض أهل البدع. طبعا بعض من لا يعتد بخلافهم يعني ما أدري، يقولون أنه لا بد أن تستنجي في الريح، لكن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم يعني. فلذلك ترى أنه حتى في هذا هناك خلاف، لكن نعم هو ليس نجسا. إذا استمر السلس مع صاحبه غالب الوقت لا كله، ولكنه يضيع الجماعة، فما العمل؟ إذا استمر السلس مع صاحبه غالب الوقت لا كله، ولكنه يضيع الجماعة، فما العمل؟ يعني لا يمكنه أن يصلي الجماعة، يعني الوقت ما يكفيه لصلاة الجماعة، لكن يكفيه أن يصلي بمفرده، لا يصلي الجماعة، يصلي الجماعة ويعتبره سلسا، لأن المقصود بالصلاة صلاة الجماعة، ذلك هو الوقت. إذا لم يكن فيه وقت لصلاة الجماعة كلها، لدخول المسجد والمكث فيه للصلاة، فهذا يعتبر سلسا. ما المقصود بالإنعاض؟ الإنعاض انتصاب الذكر، هذا الإنعاض يكون عند الشهوة. من ذكر فرضا بطول قلنا يعيده فقط، أليس هذا يخل بالموالاة؟ نعم هو يخل بالموالاة، لكن بالنسبة لفرائض الصلاة، منها فرائض لا يمكن إعادتها كما ذكرنا في السنن، أن هناك سنن ما يمكنك أن تعيدها، يعني الاستنساخ لا يمكنك أن تعيده، لأنك لا بد أن تأتي بالاستنشاق قبله، رد مسح الرأس لا يمكنك أن تعيده، لأنك لا بد أن تمسح قبله. فكذلك هنا الموالاة لو فاتت ما يمكنك أن تعيدها لوحدها، فهمتم؟ السائل يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، ما حكم إسبال الثوب بغير نية الخيلاء؟ خارج عن الموضوع، لا أجيب. بعد الاستنجاء من البول أحس بخروج شيء يسير في السجود، فهل هذا ينقض الوضوء؟ هذا يحس بخروج شيء يسير، قد يكون أصلا من الوسوسة، أحيانا قد يكون، بل في أحيان كثيرة يكون من الوسوسة، وهو مثل مسألة الريح، فهمتم؟ قد يشعر الإنسان أنه خرج، فلذلك هو إذا استنجى وعمم بالماء فيصلي إلا إذا تيقن أن هذا الخارج بول، فهمتم؟ يبني دائما على اليقين، إذا تيقن أن هذا الخارج بول فعندها ينتقض وضوءه، إذا لم يتيقن فيبقى على الأصل. كيف نفرق بين المذي والودي؟ ما ذكرنا نحن فرق ما بينهما، عندنا المني والمذي والودي. أما المني فهو الذي يتدفق تدفقا، وهو ماء أبيض ثخين يكون له رائحة الطلع، وسيأتي معنا في الأرض. أما المذي فهو ماء لذج يخرج عند الشهوة الصغرى كما ذكرنا، ولا يتدفق تدفقا إنما يسيل سيلانا. وأما الوذي فهو ماء يكون أخف منه، ويكون في الغالب يكون يخرج عقب البول، فهمتم؟ وأحيانا قد يخرج بمفرده في إذا أكثر من السهر أو أرهق جدا أو أطال الجلوس أو أشياء من هذه، قد يخرج منه الوذي. ما هو الأفضل؟ التثليث دائما في الوضوء أو التنويع بين مرة شفع وتثليث؟ التثليث طبعا هو أكمله، التثليث أكمل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزه قط، ولا شك أن الأكمل في الطهارة هو الأكثر ما لم يتجاوز الحد الشرعي، لأن المطلوب الإنقاء، هذا مطلوب. ولكن لا بأس لأن يفعل مرة ويفعل مرتين على الأقل مرة في عمره ليصيب السنة، هذا ما لا بأس فيه. كم من ساعة؟ طيب، يقول السائل: حفظكم الله وزادكم في العلم، هل يوجد حديث صحيح في سنية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وجزاكم الله خير؟ هذا السؤال ما به خارج عن الموضوع. هل المذي والودي والمني أنجاس أم لا؟ طبعا يا أخي أنجاس، المذي والودي والمني أنجاس، لكن بالنسبة للمني في خلاف يعني مشهور، سنأتي بالنسبة للخلاف في المني سنأتي، لأنه سيأتي معنا في الغسل، لكن الراجح أنه نجي. خروج الدم من الأسنان عند الوضوء، بالنسبة لخروج الدم عند الحنابلة قلنا خروج الدم مطلقا نار، لكن طبعا هم يقيدون إذا تفاحش، يقيدونه إذا كان فاحش، إذا تفاحش إذا كان كثيرا. كيف نفرق من القليل الكثير؟ معضلة. قالوا المعتاد، قالوا هو في المعتاد من الإنسان العادي، ولا عبرة بنوعين من الناس، لا عبرة بالموسوس ولا بالقصاب. قالوا القصاب الجزار يعني عندكم، الجزار في اللغة لا يعنيها، الجزار في اللغة يعني شارون مثلا جزار، هذا ليس جزار، هذا قصاب يسمى أو لحام، جيد؟ لأنه هذا يرى الدلو الدم يراه ليس كثيرا، يراه قليلا، والآخر الموسوس يرى القطرة كثيرا، فقالوا ما بين هذين يكون العدل، فهمتم؟ يعني مسألة نسبية. طيب، بالنسبة للجمهور لا عبرة عندهم بهذا، لأنه هذا مغتفر، ويستدلون بأدلة، يعني هم يردون يعني على الحنابلة، مثلا يستدلون بحديث عباد بن بشر رضي الله عنه لما كان يصلي في الصلاة، حديث في الصحيح وإن كان البخاري لم يذكر اسمه، عباد بن بشر هو أخو أسيد بن حضير، لما قام يصلي فافتتح السورة وكان يحبها، فجاءه السهم الغرب فرماه، فاستمر في صلاته فرماه بالسهم الثاني، فلما كان السهم الثالث قطع الصلاة وأيقظ صاحبه، لأنه كان على ثغر يحرسه، خشي أن يضيع ثغرا من ثغور المسلمين، فاستدلوا بهذا على أن الدم لا عبرة به، أنه صلى وجرحه يثغب دما، ليس دما يعني قليلا، بل الجرح يثحب بالدم. وكذلك ابن عمر عصر بثرة وصلى، وكذلك ابن عباس رعث فلم يعيد الوضوء وغير ذلك، فيرون أنه غير ناقص، يستدلون بأدلة. الآخرون يقولون كما ذكرنا لكم، يقولون أنه إذا لم يتفاحش فلا بأس بذلك، فحتى عندهم إذا كان الدم قليلا في الأسنان فهذا مما لا عبرة به، لأنه غير فاحش قليل، لو استاك الإنسان مثلا فأثر السواك في اللثة مثلا وخرج بعض الدم هذا لا بأس فيه. من قضى حاجته ثم استنجى بالماء ثم وجد آثارا في ثيابه، فهل هذا شك في الحدث أو شك في المانع، وماذا يفعل؟ سنأتي للأحكام الاستطابة سنذكرها بالتفصيل، فضل يبقى في هذا ذلك فيه. هل أن المنية من النجاسة أم لا؟ ذكرنا، قلنا أن من نسي فرضا من فرائض الوضوء وتذكره عن بعد يعيد غسل موضع إيش أنتم؟ هذا أعاد سؤاله أم على القول بأن ترتيب سنة، لكن رجحنا أن الترتيب فرض، فماذا يفعل؟ إن رجحنا أن الترتيب فرض فماذا يفعل؟ يعيد الوضوء، إذا كان يرى أن الترتيب فرض يعيد الوضوء كله فلا شك، وإن كان يراه سنة فطبعا هذا مسألة أصلا أنت الآن تريد أن تبني قاعدة المالكية الذين يرون أن الترتيب مسنون وتريد أن تخرج عليها قاعدة الذين يرون أنه فرض، هذا خلط الآن. هذا الذين يرون أنه فرض ما يقولون بأنه يعيد عن من بعد الفرض وحده، بل يقول كلاما آخر، لا بد أن تعمل هذا. طيب يكفي من أسئلة هذا الأخير، ما حكم ما يفعله بعض الإخوة من قولي قد قامت الصلاة عند قد قامت الصلاة عند إيش هذا؟ قولهم لمكان الوضوء في المساجد، والحين يتبين لنا أن الصلاة قد قامت وكنا قد بدأنا في التثليث نكمل بالشفع أو بغسل العضو مرة، بارك الله فيكم ومسحكم وإياكم. أما قولهم تقامت الصلاة هذا ما هذا ما ينبغي، ما يقال. وأما كونهم يعني هل نكمل بالتثليث أو نكمل بالشفع، لا، إذا خشي أن تفوته تكبيرة الإحرام بعض أهل العلم يرى أنه هذه مسألة حقيقة فرعية في اختلاف الفضائل وما إلى ذلك. بعض أهل العلم يقول أنه إذا خشي أن تفوته تكبيرة الإحرام بل يكتفي حتى بالفروض فقط، لا يأتي بالسنن أصلا، يكتفي بغسل يديه بغسل وجهه مرة وبغسل يديه للمرفقين مرة وبمسح شعر رأسه وبغسل رجليه ثم ينطلق. قالوا لأن فضل تكبيرة الإحرام لا يساوي شيء، لا يساوي كل ما تأتي به من السنن وما إلى ذلك في الوضوء. فإن كان يقدر يعني أن يشفع أو يغسل مرة فلا بأس، نعم يفعل ذلك، أولى من أن يترك تكبيرة الإحرام لأن فضلها عظيم. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وقوموا إلى صلاة. لا أن يستنجي ولا شيء.